من يحمل من التزمه أي من التزم الخوف من الجليل. إذا كان الإنسان يخاف الله عز وجل في السر والعلانية فإنه يحفظ الرأس وما فيه من الحواس. الرأس فيه حواس فيه دواهي، إذا لم تحفظها دخل الشيطان معه. الشيطان يدخل مع العينين ويدخل مع الأذنين ويدخل مع الفم إذا لم تحفظ هذا الرأس وما فيه. نعم تحفظ العينين من النظر إلى ما يحل النظر إليه، فإذا حفظت النظر فصار عندك سبب من أسباب السعادة. تحفظ الرأس وما فيه. الأذنين تحفظ الأذنان عن سماع ما لا يحل لك استماعه. تحفظ الفم عن الكلام بما لا يحل. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. اللسان الذي يوقع في المهالك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر رضي الله عنه وهو ممسك بلسانه، قال: مه يا أمير المؤمنين، ما هذا ما هذا يا خليفة رسول الله؟ قال: هذا الذي أوقعني في المهالك، اللسان. يقول أبو بكر رضي الله عنه: هذا الذي أوقعني في المهالك. إذن في الرأس ثلاثة مداخل، إذا لم يحفظها الإنسان فإن الشيطان يدخل معها: العينين والأذنان والفم. نعم فاللسان تحفظه عن الكلام بما يضر في الدين والدنيا والآخرة. ثانيا من الخوف من الجليل وهو من أسباب السعادة أن تحفظ الفرج، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من أي شيء يحفظ الفرج؟ يحفظ من اللواط ومن الزنا، نسأل الله العفو والعافية. الخوف من الجليل الذي يحمل الإنسان على أن يطلب الحلال أكلا وشربا ولباسا، وهذا أيضا من السعادة. من السعادة أن يحفظ الإنسان بطنه لا يدخل فيه حراب، ويحفظ جلده ألا يلبسه حراب، فإنه عند ذلك إن دعا الله استجاب له دعاءه. لكن إذا كان يأكل الحرام والعياذ بالله فإنه لا يستجاب له دعاء، وأي جسم نبت على سحق النار أولاده. من أسباب السعادة الخوف من الجليل بالمحافظة على أداء الفرائض. من أسباب السعادة أن يبادر الإنسان إلى أداء الفرائض، وهو أحب ما يتقرب العبد من ربه بأداء الفرائض، كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه لنا رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم أيضا من السعادة التي تقربك من الله زلفى المبادرة إلى النوافل حتى تكون من أحباب الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ف فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. الله أكبر. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من السعادة المبادرة إلى القيام بأمور الدين عموما وفي مقدمة ذلك أداء الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله ثم والله إنها لسعادة عظيمة أن يكون الإنسان موحدا لله سبحانه وتعالى، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم من السعادة أيضا أن يأتي بالركن الثاني وهو الصلاة، الثالث أداء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج بيت الله الحرام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. إذا التزم بهذه الأركان فإنه يعيش مسلما ويموت مسلما ويبعث مسلما. أيها الأخوة في الله، لا يحصل ذلك إلا بعد أن يحصل الإيمان. والإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. فإذا حصل الإيمان عند ذلك حصلت المبادرة إلى الخيرات إلى رب العزة والجلال. الإيمان إذا رسخ في القلب، الإيمان الذي لا تزلزله الجبال الراسيات، عند ذلك يتلذذ الإنسان بشرائع الإسلام، التي جاءت في الكتاب والسنة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ماذا قال جبريل؟ قال صدقت، أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر يوم القيامة وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا التزمت بهذه الأركان فأنت مسلما مؤمنا بالله عز وجل. ثم من أسباب السعادة بعد التوحيد، أمر عظيم، وهو بر الوالدين، كما قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الأم والأب، يوصي بهما رب العزة والجلال، وقرن حقهما بعد حقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر، هل وصية من رب العالمين؟ الله أكبر يا عبد الله. قرن الله حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. ثم من أسباب السعادة صلة الأرحام والإحسان إلى الأرامل والأيتام والإحسان إلى الفقراء والمساكين، هذه كلها من أسباب السعادة التي تدخل تحت الخوف من الجليل. إذا عمل الإنسان خائفا من الله عز وجل راجيا لثوابه فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه أتم الجزاء. أيضا من أسباب السعادة بذل المعروف، يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولكن كما قلت لكم في كثير من المناسبات أن المسلمين الآن أحوالهم يرثى لها فإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن المسلم إذا ركب بجوار أخيه المسلم سواء في الطائرة أو في القطار أو في سيارة ولم يكن بينهما معرفة، ماذا يفعل كل منهما؟ كل واحد منهما يعطي صاحبه الجنة. نعم، لا يحصل سلام ولا يحصل تعارف. أجل أين الأخوة يا عبد الله؟ والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة. هم المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في تواجههم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طبقوا هذا أيها الأخوة في الله. في آخر الزمان يقول جرى في أثر له، يقول في آخر الزمان يكون السلام للمعرفة. للمعرفة، إذا عرفه إذا عرفه سلم عليه وإذا لم يعرفه لم يسلم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم يقول إذا التقى المسلمان فتصافحا فحاست عنهما ذنوبهما كما تحات شجرة ورقها، أو يغفر لهما قبل أن يفترقا. لما سمعها واحد من السلف تعجب لها، قال له محدثه كيف تعجب ربنا؟ يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله أكبر. شف بعد الفرقة في الجاهلية، بعد الفرقة جمعهم الله تحت راية وتحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن أسباب السعادة إذا لقيت أخيك المسلم أن تسلم عليه وأن تلقاه بوجه طلق. من أسباب السعادة زيارة المريض. زيارة المريض، إذا زار المريض، إذا زار الإنسان المريض، إذا زار المسلم أخاه المريض فإنه يقال له طبت وطاب منشاك وتبوأت من الجنة مقيلا، أو كما ورد في الحديث أيها الأخوة في الله زيارة المريض. الآن لما كثرة الغفلة وكثر الإعراض والصدود يمرض المريض ويموت وقريبه لا يعلم عنه. إنما إذا حصلت حاجة أو ألمت به ملمة ذهب يسأل عنه، أين فلان؟ فلان مات منذ 3 سنوات، مات منذ سنتين. الله أكبر، هذا واقع أيها الأخوة. زيارة المريض من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن يزور أخيه المريض ويتبع جنازته إذا مات. من حقوق المسلم على أخيه المسلم إذا عبث فحمد الله أن يشمته، يقول له يرحمك الله، ثم يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه لا توجد عند كثير من المسلمين، مع حتى أن بعضهم إذا قلت يرحمك الله قال يعافيك الله أو يقول كلمات غير ذلك. فهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا عطس وحمد الله أن يقال له يرحمك الله، ثم يقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. السلام، إفشاء السلام، ذكرت لكم السلام لكن نسينا أن نذكر كيف صيغة السلام الذي صيغة السلام التي ينبغي أن تكون بين المسلمين. صيغة السلام أن يقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن قال السلام عليكم كتب له 10 حسنات، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له 20 حسنة، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له 30 حسنة. الله أكبر، اغتنم هذا الفضل يا عبد الله، وخيركم الذي يبدأ بالسلام. من أسباب السعادة وهي التي تدخل تحت مرضات الجليل جل وعلا الوفاء بالعهود، الوفاء بالعهود، أن يأتي الإنسان بالعهد حتى يدخل مع الذين مدحهم الله في قوله تعالى، في سورة المؤمنون وفي سورة تعالى سائر. نعم أيها الأخوة في الله، من السعادة التي تدخل صاحبها تحت الخوف من الجليل العدل في القسمة. فإن الإنسان إذا عدل في قسمته عاش عيشة حميدة وعاش حياة سعيدة. أما إذا كان يجور في القسمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل يشهده على أنه منح أحد أبنائه منحة، فقال له وهل ساويت بين أولادك أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أشهد على هذا، وفي رواية أشهد على هذا غيري، وفي رواية لا أشهد على جمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير عند بعض المسلمين الذين عندهم تعدد في الزوجات، فإنهم لا يعدلون بين الزوجات ولا بين الأولاد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد سمعنا من رجل له أولاد من زوجة أخرى يقول أتمنى أن آخذ عقل فلان ابن الزوجة المطلقة وأجعله في ابن الزوجة التي في ذمته، حتى تعدى على الله عز وجل، لأن الله هو الذي منح ذلك العقل سبحانه وتعالى. والبعض من الناس إذا كان له عدد من الزوجات فإنه يميل من بعض ويترك الأخرى، وهذا أيضا فيه وعيد، يسأل الله العفو والعافية. فلذلك هذا الذي حصل منه التنفير من بعض النساء عن التعدد لما حصل من بعض الجهال الذين لم يعرفوا كيف جاءت الشريعة الإسلامية وكيف أمرت بالعدل. فعند ذلك صار التعدد عند بعض النساء أمر عظيم يخيفهن، نسأل الله العفو والعافية. كل هذا مما جنى به بعض الذين لم يتروا من آداب الإسلام ولا من الشريعة الإسلامية. وإلا لو حصل العدل من الرجال، من بعض الرجال الذين حصل عندهم التعدد، لما حصل ذلك التنفير من بعض النساء. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويعدل في قسمته، فإن ذلك من باب السعادة، من أسباب السعادة أيها الإخوة في الله. نعم، لأنك إذا عدلت بين الأولاد تكون بينهم محبوبة ويجلونك ويوقرونك ويحترمونك. أما إذا وهبت بعضهم وتركت البعض فإنك تكون عند ذلك محزونا ومهموما لما ترى من بعضهم من العقوق، نسأل الله العفو والعافية. فهذا ينافي الحياة السعيدة. من أسباب الحياة السعيدة أيها الأخوة في الله، حفظ القلب. حفظ القلب الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة صغيرة، هذا القلب الذي بقدر ما ينبغ الإنسان قطعة اللحم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. بأي شيء يصلح هذا القلب؟ القلب يصلح إذا ملئ بالإيمان، إذا ملئ بذكر الله عز وجل، إذا استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن القلب هو الملك المسيطر على الأعضاء. القلب هو الذي تأتيها الإخبارية من العينين ومن الأذنين ومن اللسان، ثم القلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج، نسأل الله العفو والعافية. فالقلب يحتاج إلى حفظ، يحفظ من الشيطان، لأن الشيطان يدخل على القلب. الخناس قيل إنه مثل الحية ينطوي على القلب، فإذا ذكر الله العبد انخلت، أي اختفى وابتعد عن القلب. أما إذا غفل فإن الغفلة تطل على القلب وتزداد عليه الغفلة، وكذلك يطمر عليه، ثم يكون من القلب الذي من القلوب التي طبع عليها في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا المكاسب لها دخل في القلب يا عبد الله، المكسب الحرام له دخل في القلب، فعليك أن تطب مكسبك حتى تستجاب دعوة السماء ذكرت لك في الكلام السابق. أيضا القلب جوهرة عظيمة منحها الله لبعض العباد، لبعض العباد. فالقلب هو والله، أو حفظ القلب والله إنه من السعادة، لأنك إذا حفظت القلب دخلت في من مدحهم الله في كتابه، حيث قال: أولو الألباب، أولو الألباب، ما هي الأعمال التي مدحوا بها؟ أولو الألباب مدحوا لأنهم كانوا يتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فلذلك مدحهم الله سبحانه وتعالى. أولي الألباب، أولي الألباب القلوب، القلوب النظيفة قلوبهم تدلهم على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته وعلى انفراده بالملك والخلق والإنجاز والتدبير. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهنيئا للمتقين، فهم السعداء الذين يعملون بالتنزيل وهو القرآن العظيم، يؤمنون أنه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، يعملون بالمحكم منه ويؤمنون بما تشابه منه ويطبقونه على الوجه المطلوب. لماذا؟ فهؤلاء يكونون من أهل السعادة لأنهم التزموا بما التزم به أهل السنة والجماعة، مستسلمين ومنقادين لأوامر القرآن ولنواهيه استجابة لقول الحق جل وعلا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ومستجيبين لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومعتصمين أيضا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى، فنعم المولى ونعم النصير. فالسعادة أيها الأخوة في الله، كل السعادة التمسك بكتاب الله جل وعلا والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من السعادة التي تقر بها عين المؤمن القناعة والرضا بما قسم الله له. فالمؤمن تجده ضرير العين، لا يتقلب بقلبه أمرا لم يقدر له، بل ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، آخذا بتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تنظروا نعمة الله عليكم. فيا لها من وصية نافعة، ويا لها من آداب حميدة. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا المنظر الجليل رآه يفوق خلقا كثيرا في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه، مهما بلغت به الحال عند ذلك يزول القلق والهم والغم من قلبه، ويزداد سروره وارتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره. نعم أيها الأخوة في الله، في ذلك يقول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. فهذا مشاهد وهذا صحيح، لو أخذ به كل إنسان ما تحمل الديون ولا تحمل أكل الربا ومواصلة الربا، لأنه إذا رضي بالله ربا وقنع بما آتاه الله كما يقول العامة اجعل لحافك على قدر رجليك. وهذا يقول الناصح، خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن. لذلك لو نظرنا إلى أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو القدوة صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يعمل؟ كان يربط على بطنه الحجر من الجوع ويمضي عليه وعلى أهله ثلاثة أهلة ما أوقد في أبياته نارا، وينزل عليه ضيف ولا يجد في أبياته إلا ماء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وقد خيره الله جل وعلا أن يجري له بقاء مكة ذهبا فأبى، وقال صلى الله عليه وسلم أشبع يوما فأشكره وأجوع يوما فأذكره. فصلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة في الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تريدون القدوة الحسنة فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهجه باطن إلى يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفض الدنيا كرها لها وابتعادا عن الركون إليها وقناعة بما آتاه الله، لأنه صلى الله عليه وسلم حكم بالفلاح والفوز في الدنيا والآخرة للمسلم الذي رزق رزقا حلالا بقدر الحاجة وقنع به، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. نعم أيها الإخوة في الله، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. البعض من الناس لا يعرف هذه القناعة، نسأل الله العفو والعافية، حتى أنه ذكر أن رجل من الذين يبيعون ويشترون يقول: يا ليت الليل لم يأتي، يا ليت الليل لم يأتي، حتى يبقى في لهوه وغفلته إنا لله وإنا إليه راجعون. فالقناعة أيها الإخوة في الله كنز لا يفلح، القناعة كنز لا يفلح. لو قنع كل إنسان بما رزقه الله لارتاح قلبه ولأقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه وقالبه. ولكن الآن انظروا كيف نأتي إلى الصلاة وقد تشعبت أفكارنا في أودية الدنيا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا والله ينبئ أننا لم نقنع بالقليل، فنسأل الله أن يرزقنا القناعة إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، إن من أعظم أسباب السعادة هو الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإن كان فقير لكن حصل عنده إيمان والعمل الصالح فهو في نعمة وفي راحة، في راحة بال وراحة وهدوء وطمأنينة. لذلك لما كانت الدنيا لا تزن عند الصحابة جناح بعوضة رضي الله عنه، لما طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجودوا بشيء من أموالهم في يوم في غزوة تبوك، جعلوا رضي الله عنهم، أما أبو بكر الصديق فقد أتى بجميع ماله رضي الله عنه، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وأما عثمان فجاء بألفي ناقة، وأما عمر بن الخطاب فجاء بنصف ماله رضي الله عنه، حتى تتابعت التبرعات السنية من أولئك الرجال الذين لم تسكن في قلوبهم الدنيا. أما نحن إذا طلبت منا التبرعات فلا تسأل لا حول ولا قوة إلا بالله، كأننا نقطع من لحمنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يطوف بالبيت ويقول: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، ويسأله بعض الصحابة: أما تعرف غير هذا الدعاء؟ فيقول: إذا وقاني الله شح نفسي فأكون من المفلحين، كما قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. أيها الإخوة في الله، وعد الله سبحانه وتعالى من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا، وبالجزاء الحسن في دار القرار، والنعيم واللذة والبهجة والسرور والحبور. فالمؤمن يتلقى المحاب، اسمع يا عبد الله، المؤمن يتلقى المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع. فإذا استعملها المؤمن على هذا الوجه أحدث له من الابتهاج بها والطمع في بقائها على هذا الوجه سرورا، لأنه يعلم أنه إذا شكر الله فإن الله سبحانه وتعالى يزيده، كما قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. لأنه يعلم أنه إذا شكر الله فإن الله سبحانه وتعالى يزيده، كما قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. كذلك المؤمن يتلقى المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنه مقاومته وتخفيف ما يمكنه تخفيفه، وكذلك الصبر لما ليس عنه ضد، وبذلك يحصل له من أثر المكاره والصبر واحتساب الأجر والثواب أمورا عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمان الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه. لذلك أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص للمؤمن أيها الأخوة في الله، خاص للمؤمن، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا لله. أيها الأخوة في الله، من أسباب السعادة الإكثار من ذكر الله عز وجل، وفي مقدمة ذلك تلاوة القرآن العظيم. تلاوة القرآن العظيم الذي من قرأ منه حرفا فإن الله يؤتيه بعشر حسنات. القرآن عبد الله يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ثلاثة في عشرة 30 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أيها الأخوة في الله، نعم، من في مقدمة الذكر هو تلاوة كتاب الله العظيم، فإن لذلك الأسباب نتائج كثيرة يشرح الله بها الصدر ويطمئن بها القلب، كما قال الله تعالى: على بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب السعادة الإكثار من التحدث بنعم الله جل وعلا، فإن ذلك يحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله أكبر، هذا فضل عظيم يا عبد الله، فالغنيمة الغنيمة. لذلك يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثم قال رحمه الله: فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة. الله أكبر، هذه عنوان السعادة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أيها الأخوة في الله، من أسباب السعادة الاستعداد ليوم الرحيل وتقصير الأمل. ليس من السعادة الفرحة بالأموال وغيرها، لا، السعادة كل السعادة هي التقوى، وإذا أردت أن تزداد في التقوى فقصر من عملك في الدنيا. نعم، يقول بعض الناس لماذا تقول هذا؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ماذا يقول ابن عمر رضي الله عنه؟ يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لو أخذنا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لرقت القلوب ولأقبلنا على طاعة الله عز وجل، ولكن لما انفلتت الدنيا حب الدنيا القلوب وسكنت القلوب قصت القلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب له. القلوب، من منا يبكي إذا ذكر، من منا يبكي إذا تليت عليه آيات الله؟ ندعو الله عز وجل، كم دعونا كم استغفنا ولم يستجب لنا. لماذا؟ لأننا منهمكون في حب الدنيا، وصار البعض منا لا يبالي ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. أكثر ما استحوذ على الناس اليوم أكل الربا، أكل الربا أيها الإخوة في الله. البعض من الناس يأخذ الأجرة ولم يقابلها بعمل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، والذي لم يأكله يأتيه من غباره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لو أخلصنا أو لو خلصنا قلوبنا من هذه الشوائب وأكلنا الحلال الطيب ثم رفعنا أيدينا لرب العزة والجلال لاستجاب لنا، لأن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأي فساد أكبر، أي فساد أكبر من إعلان الربا؟ أي فساد من إعلان الأغاني في البيوت والشوارع؟ أي فساد من إعلان التبرج من النساء في الشوارع؟ أي فساد من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أي فساد وأي فساد وأي فساد؟ ثم نخرج ونستغيث. وابن عباس رضي الله عنه في القرون المفضلة يقول: أنتم تنتظرون المطر وأنا أنتظر حجارة تنزل من السماء. الله المستعان، الله المستعان أيها الإخوة في الله. فما أكثر أسماء السعادة الآن؟ الحلاق كتب على دكانه عنوان حلاق السعادة. لماذا؟ لأنه يتقي، لأنه يحلق اللحى ويضع التواليت ويضع حلقة ميكل مايكل وما إلى ذلك من أسماء أعداء الإسلام التي دخلت عليه. المطاعم تجد مطعم السعادة لأنه أعد فيه المأكولات. بايع أشرطة الفيديو تجده تسجيلات السعادة من فيديو كذا وكذا، وهو يروج سعادة الشيطان، يروج الأفلام الخبيثة، يروج أفلام الخبيثة والشر والعار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كثرت أسماء السعادة، ولكن ما هي السعادة الحقيقية؟ السعادة الحقيقية هي الفرح. إذا قيل له يوم القيامة، إذا قيل له يوم القيامة سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشعر بعدها أبدا، ثم ماذا يقول؟ ها هم اقرأوا كتابية، ها هم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. اسمع السعادة يا عبد الله، اسمع السعادة يا عبد الله، فهو في عيشة راضية في جنة عالية لا تسمع فيها راضية، في جنة عالية قطوفها دانية. ثم ماذا يقال لهم في دار السعادة؟ كلوا واشربوا مليئا بما أسلفتم، بما أسلفتم في الأيام الخالية. اي نعم، هذه السعادة يا عبد الله، هذه السعادة. سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. على رؤوس الخلائق كل الأولين قد جمعوا في يوم واحد، في صعيد واحد، في صعيد واحد، وينادى على اسمك يا عبد الله. هذه هي السعادة يا عبد الله، هذه هي السعادة. سعادة إذا قيل لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فيا لها من سعادة لا دخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. ليس الذي بإدخال في السعادة الآن، لا، هذا يعتريه الحموضة ويعتريه الخراب والفساد، لا، هذا لبن في الجنة لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. لا يذهب العقول، لا يذهب الشرف، لا يقضي على المروءة وشيمة، لا يحمله على أن يركب أمه أو محارمه. خمر الجنة خمر التلذذ والنعيم يا عبد الله. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من جميع الثمرات. يا لها من سعادة عندما يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون فيها ثيابا خضرا من سندس واستبرق. فيا سعادتهم وهم في تلك القصور المبنية بلبنة من ذهب ولبنة من فضة، ولهم فيها حور حساب. اسمع يا عبد الله، حور حساب. نسأل الله الكريم من فضله أن يجعلنا منهم إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يزوجنا من تلك الحور الحساب التي ما عرفت الأسواق، ما تبرجت بالأسواق، وما ظهرت على الشاشة. أيها الإخوة في الله، الحوراء والله لو تصورنا تلك الحورة لما نظرنا إلى نساء الدنيا. حورة ما بالك امرأة إذا تبسمت أضاء القصر من تبسمها، ما بالك أو ما ظنك بزوجة تنظر إلى وجهها في صحن خدها وهو مفضل وهو أكبر. لكن ما وضعت المكياج ولا الحمور ولا الخبور تفتن النساء، تفتن النساء في الأسواق، لا، حور مقصورات في الخيام. يلا من فضلك، النهر موجود في هذه الحياة الدنيا، النهر موجود في هذه، ما في أحد يقول والله صعب العلم، إلا النهر في أمريكا، في الاتحاد السوفيتي، في بريطانيا، من المستورد، ما عندنا فلوس، لا، نهرها العمل الصالح، لا داعي يرضى الله عليك ويدخلك الجنة برحمته إلى أرحم الراحمين. مخطوط وهكذا يلا مفرج يلا مفرج. نعم ومع ذلك لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ومع ذلك لا تحمل ولا يطلبها النفاس ولا تنتخف ولا تدور ولا يخرج منها ضائع. مدينه طاهره عزيزه اذا قمت منها عادت بك، ومع ذلك ما تحتاج الى مقرن من الصيدليه، لا قد اعطاك الله قوه 100 رجل في الاكل والشرب والجماع، لكن اخبر هذه القوة يا عبد الله اخبرها بطاعة الله حتى تمكن من تلك النعيم، من ذلك النعيم الذي لا يزول ولا يخف. هم الذين يذهبون طيبات وفي حياتهم الدنيا فيسأل الله العفو والعافية، لا تسأل عنهم بأي واد يهلكون. نعم أيها الأخوة في الله، من السعادة الأبدية أن تكون بجوار رب العالمين في تلك الجنة. ما تسمع أخبار الحروب كذا القمة الذرية بيفجرونها في يوم كذا الصور يشبهون كذا، أبد آمن في جنات النعيم في جوار أرحم الراحمين أيها الأخوة في الله، النداء والبداء إلى ذلك النعيم إلى ذلك اللذة في جوار أرحم الراحمين. ثم أنت بصحبة من؟ بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا في تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عبد الله تسمع في دار السعادة إذا قيل هل الله إلى زيارة رب العالمين، ووضعت المنابر والكراسي وجلس أبناهم وما فيهم دنيء على كثبان النصر، فيا لها من فرحة وسرور إذا خاطبهم رب العزة والجلال في ذلك الواد الأزيح، ثم يا لها من الفرحة والسرور إذا قيل لهم يا أهل الجنة خلود فلا موت، فإنها والله ثم والله هي السعادة، وليست السعادة كما يزعم البعض من الناس الذين يرون السعادة هي بجمع الأموال، وبعضهم يراها في صحة البدن والأمن والاستقرار، وبعضهم يرى أن السعادة تكون في المساكن الواسعة والمآكل اللذيذة والزوجة الحسنى. كل ذلك لا يمنع من التمتع بها إذا كانت حلالا طيبة، ثم إذا استعان بها على طاعة الله. أيها الأخوة في الله، الآن ننتقل إلى أسباب الشقاوة، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم العاصي، أخبر العاصي يا عبد الله، أخبر العاصي ماذا يقول الله عز وجل: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. لماذا حشرت أعمى وقد كنت بصيرا؟ لإعراضك عن الله عز وجل وابتعادك عن ذكر الله. قال الله تعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. من أسباب الشقاوة أيها الأخوة في الله، من أسباب الشقاوة عدم الخوف من الله جل وعلا، مثل ما يعمله المنافقون، تجدهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله. الآن في منافقون، لا تظن أن المنافقين انتهوا، لا، في منافقون الآن إذا جلسوا مع الناس أظهروا التمسك والعبادة، وإذا خلوا لرب العالمين طالبوه بالمعاصي. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، من أسباب الشقاوة عدم الخوف من الله جل وعلا، لذلك الذي هذه حياته أورثه الله سبحانه وتعالى ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن كان مظاهره لبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن الشقي قلبه قلق لأنه لم يخلص اليقين والهدى إلى قلبه، فهو في شك وفي ظلمات يتحبط بها، ولعذاب الآخرة أشد وأبعد. من أسباب الشقاوة أيها الأخوة في الله التكذيب والإعراض عن اتباع ما جاء في القرآن العظيم. قال الله تعالى: ومن أعرض عنه فإنه يألم يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. أيضا من أسباب الشقاوة عدم الفقه بالقلب، ومن الشقاوة عدم النظر إلى آيات الله وآلائه بعين بصيرة والاعتبار. ومن الشقاوة أيها الإخوة في الله عدم الانتفاع بالآذان، فلما أضاعوا هذه الحياة واستعملوها في غير مرضاة الله جل وعلا ماذا توعدهم الله؟ اسمعوا ماذا قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ثم اسمعوا بأي شيء وصفهم الله جل وعلا: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. من أسباب الشقاوة وارتكاب الكفر والمآثم والحظائر التي تورط أهلها في نار الجحيم لإغرائهم عن آيات الله وتكذيبهم بها، قال الله تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. اسمعوا لعذابهم وهم في دركات الجحيم، اسمعوا لعذابهم وهم في دركات الجحيم، قال الله تعالى. طيب نعم أيها الإخوة في الله، من أسباب الشقاوة ارتكاب الكفر والمآثم والعظائم التي تبقى أهلها في نار الجحيم لإعراضهم عن آيات الله وتكذيبهم بها، قال الله تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ثم اسمعوا لعذرهم وهم في بركات الجحيم، قال الله تعالى: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ثم هم ينادون في فجاج جهنم وهم يسحبون في أوديتها: يا ويل أهل الشقاوة ينادون ربنا أخرجنا منها فإن عفينا ظالمون. يا لطول مقتهم ويا لكثرة همهم وغمهم ويا لكثرة بكائهم وارتفاع أصواتهم وهم ينادون بأعلى أصواتهم وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فأي شقاء أشد من شقائهم وأي عناء أشد من عناهم. وهم كما أخبر الله عنهم ويسقى من ماء صديق يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يا لها من شقاوة، قال الله تعالى: وجعلنا الأغلال والأغلال في أعناقهم يسحبون في نار جهنم قد اسودت وجوههم وازرقت أعينهم طعامهم الزقوم والضريع وشرابهم الحميم في الجحيم أتمنى يا عبد الله أتمنى أن الشقاوة أمرها سهل بل أمرها عظيم انظر إلى من أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقى غيا وما أدراك ما غيا هو واد في جهنم شديد حره وبريد قاره منكر ريحه قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يا تارك الصلاة هل تجلب على سقر إنها طبقة من جباط جهنم يا تارك الصلاة يا تارك الصلاة ما بالك إذا مت من غير توبة هل تجلب على سقر إنها طبقة من جباط جهنم من الشقاوة الإشراك بالله وقتل النفس وارتكاب الزنا قال الله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا من اهل الجنة ولا تجعلنا من اهل النار. اللهم اجعلنا من اهل الجنة ولا تجعلنا من اهل النار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.